إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أناس يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج، فقال لهم أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. هذه رواية الإمام البخاري. في رواية عند الإمام أحمد قال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي يأتي بعده أشر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. هذه الزيادة عند أحمد. قال: ولا أقول عاما أخصب من عام، لا أقول عام أفقر من عام، عام أكدح من عام في معيشة الناس وفي الأموال، ولكنه العلم، أي الشر يقع في العلم. فقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، أي كلما جاء زمان ازداد الجهل وكان الشر في العلم. في هذه الآونة، في هذه الأزمنة، الشر إنما يقع، كل ما يقع إنما في العلم. إذا وقع أي مصاب في بلدة في قرية، إنما أصله جهل الخلق، جهل الناس بالوحي. لذا يقع كل شر إذا وقع الجهل في الناس، انتظر منهم كل شيء. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا أقول عاما أخصب من عام، إنما هو العلم، صار الآن يبث في القنوات الجهل حتى جاء وقت الإلحاد. صرنا في هذه الأيام نسمع الملاحدة، صارت ظاهرة، وما كان لي أن أتكلم في الإلحاد وفي أقسامه على عامة الناس، إلا أن الناس طلقوا العلم، فاضطررنا إلى أن نتكلم في خطبة الجمعة في مثل هذه المسائل العقدية. لماذا؟ لأن أقل القليل ممن هم ينتبهون أنهم لابد من العلم الشرعي، أقل الناس، أكثر الناس طلقوا العلم الشرعي، فما لنا من بد إلا أن نتكلم في هذا في محفل عام، وهو في خطبة الجمعة. صار الآن في التلفاز يبث الجهل، يبث الإلحاد، يبث الشرك، يبث الكفر، والناس يسمعون، وما عندهم من داع يرد هذا الضلال، بدع، معاصي، شرك، إلحاد، كل هذا يبث. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن هذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. دي رواية البخاري. في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام، وانتبه لهذه اللفظة، قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويبث الجهل. يبث الجهل، انتبه للفظه عليه الصلاة والسلام، يبث، فالجهل سيبث. هذا الإلحاد الذي نحن بصدده هذا اليوم، الإلحاد تاريخه، الإلحاد لغة، الإلحاد اصطلاحا، أقسام الملحدين، كلام كل قسم من هذه الأقسام. هذا المبحث طويل، ولكن سأختصره إن شاء الله حتى يصل إلى عوام الناس، الذي يعني ممكن تكون مصطلحات علمية صعبة لديه. أولا الإلحاد. الإلحاد كان هناك نذر يسير جدا عند العرب لا يؤمنون بخالق أصلا، ولكنهم نذر يسير لا يذكر، والله عز وجل قد ذكرهم في القرآن: وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن المبعوثين. هذه كانت نذر يسير جدا لا يؤبه به، ولكن الكثرة الكاثرة عند العرب، عند المشركين، أن هناك خالق لهذا الكون. ليس هناك من مشركي قريش من يقول بأن الكون ليس له خالق، لذا الرسل ما بعثت لإثبات أن للكون خالق، ما بعثت الرسل لهذا، إنما الرسل إنما بعثوا لتعبيد الناس لرب العالمين. لذا تجد في القرآن: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قال يا قوم إن الله هو الذي خلقكم، ما جاءت للتثبيت. لماذا؟ لأن المشركين يعتقدون هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن المشركون يعلمون هذا، يعرفون معرفة اليقين أن للكون خالق، فلماذا كفروا؟ كفروا لأنهم أشركوا معه في العبادة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، من هنا كفروا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن مشركو قريش، أبو جهل وأبو لهب، صناديد الكفر، ما كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، لأن هذا الاعتقاد في الفطرة مفطور في الناس، أن للكون خالق، أن لكل حدث حادث، أن لكل فعل فاعل. ما كانت فطرهم منتكسة في الربوبية مثل الملاحدة الموجودون الآن عندنا. فالمشركون ما كانوا يعتقدون هذا، إنما كانوا يعتقدون أن للكون خالق. إذن هذه تاريخها. الإلحاد لغة هو الميل، الإلحاد لغة الميل، فكل من مال عن شيء إلى شيء يسمى ملحدا، لذلك يسمى اللحد لحدا، لأنه مائل حتى يوضع العبد ويقبر فيه، فيسمى اللحد لحدا. لماذا؟ لأنه جاء بميل. قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في آياتنا، لأنهم مالوا عن الحق إلى الباطل. وهذا هو التعريف لاصطلاح. فالتعريف لغة للإلحاد هو الميل، كل من مال يسمى ألحد، فكل من مال عن حق إلى باطل يسمى ملحد اصطلاحا. هذا التعريف اصطلاحا. ثم صار هذا الاسم علما عرفا على كل من لم يؤمن بالخالق فيسمى ملحدا. فإذا أطلقت كلمة إلحاد أو كلمة فلان ملحد، فصارت كلمة عند الإطلاق إنما يراد بها كل من لم يؤمن بخالق أصلا. لذلك يسمون هؤلاء بالملاحدة لأنهم لا يؤمنون بخالق أصلا. وهذا هو المبحث الرابع، أقسام الملاحدة. الملاحدة ليسوا بقسم واحد، الملاحدة أقسام. فهناك ملحد يسمى باللا وجودي، وهناك ملحد يسمى باللا أدري، وهناك ملحد يسمى باللا ديني أو الربوبي. إذن عندنا ثلاثة أقسام. معذرة، ممكن يكون المسألة علمية ولكن مضطرين لذلك. جاء اليوم الذي نثبت فيه أن للكون خالق، الله المستعان. أولا، القسم الأول أن هناك ملحد لا وجود، أي الذي لا يؤمن بخالق أصلا. هذا الكون جاء من عدم، وهم أقسام. منهم من يقول بأن الكون جاء من عدم وأن المادة قديمة، ومنهم من يقول بأن الكون جاء مصادفة، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله. القسم الثاني وهو الملحد لا أدري. لا أدري، لا يعرف هل الكون خالق، هل الكون الكون ملوش خالق، ما عرفش، أدينا عايشين وخلاص. هذا لا أدري، وهذا شره قاصر على نفسه، ليس منظر. لأن الملاحدة في الدعوة قسمان، منظر وساكت. ملحد منظر، وهذا في الأغلب في اللا أدري، في اللا وجودي، وفي اللا ديني، هو الذي ينظر يتكلم ويدعو ويعطي شبهات. اللا أدري ساكت، لا يعرف، هو يعيش هكذا كما يعيش الناس. اللا ديني أو الربوبي يؤمن بخالق، أن الكون له خالق، ولكن لا يؤمن بديانة، ليس هناك دين. وديك شايف الناس يقتل بعضهم بعضا، أنا كيف أؤمن بالإسلام والمسلمين يأمرون، منهم من يأمر بالقتل، ومنهم من يأمر بالتفجير، ومنهم من يأمر، اللي دخلني هذا الدين؟ وهذا سنأتي عليه إن شاء الله. فأولا، الملحد اللاوجودي. الملحد اللاوجودي منهم من يؤمن بأن العالم قديم، العالم قديم أزلي، يعني لا بداية له ولا خالق له. وهؤلاء هم الذين كان يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم الفلاسفة الطبيعيون. أول من وضع هذه اللبنة، لبنة أن العالم قديم أزلي لا بداية له، هذه الدنيا لا بداية لها، أول من وضع هذه اللبنة هم الفلاسفة الطبائعيون. الفلاسفة أقسام لا شأن لنا بهم الآن، إنما منهم قسم اسمه الفلاسفة الطبائعيون، وهم الذين يتمثلون في ابن سينا الذي يعظم عند الناس، والفارابي، وأرسطو. وهؤلاء هم الفلاسفة الطبيعيون الذين أجمع أهل العلم على كفرهم. وكان يسميهم ابن القيم، يسمي ابن سينا هذا بشيخ الملاحدة، وكان ابن تيمية يسمي أرسطو والفارابي بشيوخ الملاحدة. هؤلاء الذين يدرسوا لشبابنا الآن ويدرس علمهم لشبابنا الآن هم الفلاسفة الطبائعيون، وهؤلاء لهم قصة لا شأن لنا بها الآن لأن الأمر سيطول. هؤلاء قالوا بأن المادة قديمة وأن العالم قديم، وكان ابن تيمية يرد عليهم. الآن أثبت العلم الحديث نفي هذه النظرية، لا يستطيع أحد أن يقول بأن العالم قديم، بل النظرية الواضحة الموجودة الآن المسمات بالبيج بين التي اكتشفها الغربيون، بأن الكون له بداية، له نقطة بداية، ومنها انفجرت هذه الأكوان وهذه الكواكب إذن له بداية. هذه ظاهرة علمية لا يستطيع أحد أن يردها، التي قال الله عز وجل فيها قبل أن يخلق هؤلاء الحمقى، قال الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ابن عباس: كانت السماوات والأرض رتقا، يعني كانتا جزءا واحدا، ثم حدث انفجارا فتكونت منه هذه السماوات وهذه الأرضين. هذا الاكتشاف اكتشفوه من عدة سنوات، أن العالم ليس أزلي وليس بقديم. إذن هذه النظرية أن العالم قديم لا بداية له، هذه نظرية باطلة لا يوجد لها سبيل إلى العلم الآن. ولكن نريد من ابن تيمية الرد، لأن الرد سينفعنا عند الملاحدة الموجودين الآن. ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان يرد على كل فرقة بمصطلحاتها. الفرقة هذه اصطلحت على مصطلحات، يعني الفلاسفة لهم مصطلحات يتعاملون بها بين بعضهم البعض. ابن تيمية حتى يرد عليهم يرد عليهم بمصطلحاتهم، يعني مثلا إذا أردت أن تناظر نصراني لا تقل له القرآن يقول، لأنه كافر به أصلا، وإنما تحتج عليه بما يعتقده هو. هذا هو الدامغ في المناظرة، أن تحتج على المناظر بما يعتقده هو لا بما تعتقده أنت. ابن تيمية رحمه الله كان يرد على الملاحدة ويقول لهم الآتي: يقول لهم: أنتم تعتقدون بالأحكام العقلية. ما هي الأحكام العقلية؟ خليك معنا. إحنا عندنا حكم شرعي اللي هي تسمى بالأحكام التكليفية، لا شأن لنا بها. عندهم شيء اسمه الحكم العقلي عند المتكلمين وعند المناطقة. الحكم العقلي ما هو؟ الحكم العقلي ثلاثة أقسام: واجب وممكن وجائز. واجب وممكن وممتنع، الممكن هو الجائز. إذن ما هو الواجب؟ ما هو الممكن؟ ما هو الممتنع؟ الواجب أي الذي لم يلحقه فناء واضح ولم يسبق بعدم، لا يلحقه فناء يعني لا ينتهي، ولم يسبق بعدم يعني ليس له بداية. هذا هو الواجب. لذلك ابن تيمية كان يقول، إذا قرأت له يقول: واجب الوجود، والله هو واجب الوجود. واجب الوجود مصطلح عندهم، ولكن ابن تيمية ذكر هذا المصطلح بما يعتقدونه. فكان ابن تيمية يقول: فالله هو واجب الوجود لأنه لم يسبق بعدم. وهذا هو المعنى عندنا الأول، أي الذي لا بداية له ولا يلحقه فناء. وهذا هو المعنى عندنا الآخر، الذي لا نهاية له. إذن لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. هذا تعريف الواجب عند المناطق والفلاسفة عندهم، هذا تعريف الواجب. الممكن هو ما قد يوجد وقد لا يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد، وإذا وجد فإنما يكون وجوده من غيره، من الواجب لا من ذاته. فقال: فالعالم الذي نحن فيه ممكن ليس بواجب. قال ابن تيمية: العالم الموجود الآن بما فيه من زروع وبشر وأناس، قال ابن تيمية: فنراهم قد أحدثوا. يعني أنت مثلا من 100 سنة ما كنتش موجود، أنت من 100 سنة مش موجود، إذن أنت حادث صحيح، وبعد 100 سنة ممكن ما تكونش موجود، تكون ميت، إذن أنت لك نهاية. وهكذا الناس، النبات، المادة لها بداية وكذا لها نهاية. فإذا كانت حادثة وإذا كانت لها نهاية تسمى بالممكن. هذا العالم ممكن لكن ليس بواجب. فإذا كان ممكن فوجوده ليس من ذاته، وجوده من غيره. فهذا الممكن أنت بشر، فأنت حي من مدة ما كنت موجود وبعد مدة لن تكون موجود، إذن أنت حادث، إذن أنت ممكن. وجودك هذا لن يأتي منك. ليه؟ لأن قبل وجودك كنت عدم، فكيف تخلق نفسك؟ أنت كنت عدم. لذلك هذا هو قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل خلقت نفسك؟ لا، لأني كنت عدم. هل أنت الذي خلقت السماوات والأرض؟ لا، لأني جئت وجدتهم. مفهوم؟ إذن أنت ممكن، قد سبقت بحدث وقد تنتهي في مدة ما. وجودك هذا لن يأتي من ذاتك، أنت لم تخلق نفسك. إذن لابد أن يكون وجودك من واجب، هو من ذاته من واجب، يعني لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. فابن تيمية كان يقول لهم هذا: العالم هذا حادث موجود، ونرى الحوادث التي فيه تنتهي، إذا لما رأيناها تنتهي علمنا أن هذا له واجب، يعني له خالق، له محدث، له فاعل، لأنه لا يأتي من ذاته. هذا هو الممكن. واضح الكلام؟ إذن عندنا الواجب، واجب الوجود، وعندنا الممكن، وعندنا الممتنع. إذن علمنا أن هذا العالم حادث، أولا لأنه ممكن، ثانيا لأن كل شيء فيه له بداية وينتهي. إذن لو كان خلق نفسه وجد نفسه من نفسه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه قبل أن يكون موجودا كان عدم، والعدم لا يحدث شيء. أنا ليس معي مال، كيف أتصدق عليك؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فالسماوات كانت عدم، فلما كانت عدم كيف توجد نفسها؟ فالأرض كانت عدم، فلما كانت عدم كيف توجد نفسها؟ هل كانت موجودة قبل أن تخلق نفسها؟ ها؟ هذا كلام يناقض العقل. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك القرافي لما كان يرد على النصارى كان بيقول لهم هذه الجملة، يقول: وحسبك بأقوام دينهم قائم على أن الإله خلق أمة وأن الأم ولدت الإله. ده الدين، حسبك بدين قائم على هذا. هذا كلام يدخل؟ لا، لا يدخل العقل. حسبك بدين أن إله يخلق أمة وأن الأم ولدت الإله. مفهوم؟ إذن الكون هذا حادث، هذا أولا. ثانيا، ركز في فطر الناس أن لكل سبب مسبب، ولكل حدث حادث، ولكل فعل فاعل. فلما جئت وجدت هذه الأرض فارغة ليس فيها شيء، ثم جئت بعد مدة ما وجدت هذه الأرض حدث فيها بناء ضخم، مركوز في فطر الناس أن هذا البناء لابد له من فاعل، لذا تسأل اضطراريا: لمن هذا البيت؟ هذا هو استدلال الأعرابي. كل الذي نتكلم فيه استدلال الأعرابي. حينما قيل له: كيف عرفت ربك؟ فقال: سبحان الله، قال: هذه أرض ذات فجاج، وهذه بحار ذات أمواج، وهذه سماء ذات أبراج، فإن الأثر يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير. يعني مثلا أنت لو ماشي في طريق وجدت أثر رجل تقول كان في واحد ماشي من هنا. أعزك الله لو أنت ماشي في الطريق وجدت بعرة فضلات البقر أو الجاموس، أكيد الجاموسة بتاعت فلان مشيت من هنا. واضح؟ ما الذي قال لك هذا؟ ركز في فطرك، في فطرتك أن هذا له فاعل، لذا الأعرابي قال هذا. فالأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج طرق وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ فاستدل الأعراب القح الذي لا تدخله عجم أبدا بالفطرة أنه لكل حدث حادث. هذا هو الواجب، الممكن، الممتنع. الشبهة الثانية، يقول الملاحدة اللاوجوديين، فإذا كان هناك خالق فكيف لا ندركه بالحواس الخمس؟ كيف لا نشم أو نراه أو نلمسه؟ كيف لا ندركه وكيف لا نراه؟ الجواب، هذه لحكمة بالغة، هذا رد لنا احنا لأهل السنة، إذ لو أن الله عز وجل تجلى للعباد جميعا لضاعت الحكمة، فرآه الناس جميعا لا ضاعت الحكمة بالإيمان بالغيب، فإن الناس قد رآه جميعا فضاعت حكمة الإيمان بالغيب. هذا جواب للمسلمين بعضهم البعض. أما الجواب وما عند المناطق والفلاسفة فهو الآتي، الفلاسفة والمناطق يؤمنون بأن العقل يثبت الأشياء بأمرين اثنين، يثبت الأشياء بما ثبت في الذهن، ويثبت الأشياء بالتأثير. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا أنا لو قلت لك اذهب إلى بيت أبي محمد، أنت يثبت في ذهنك بيت، العقل ده ثبت في ذهني كلمة بيت، البيت ده العقل صور فيه رؤية البيت، عارف أن البيت ده عبارة عن أحجار وأدوار ونوافذ وبلكونات و هذا ثابت في العقل، فالعقل أثبت صورة البيت لأنه ثابت في الذهن عنده، فالعقل يثبت هذا. اذهب إلى زيد، العقل عارف أن زيد هذا بشر، وهناك صورة في العقل أن البشر له رأس وعين وفم ورجل ويد ويمشي كذا وله شعر، هذا ثابت في العقل، هناك صورة للعقل يثبتها. ويثبت العقل أيضا الشيء بالمؤثرات، لا يقتصر فقط على الرؤية، إنما أيضا يثبت بالمؤثرات. ما معنى ذلك؟ أنا بتكلم الآن في ميكروفون، ممكن وأنا بتكلم النور يتقطع، تلاقي الصوت بتاع الميكروفون أغلق، المراوح اتقفلت، النور انطفى، أنت بالفطرة تقول النور اتقطع. طب اللي خلاك تقول الكهرباء اتقطعت؟ هو أنت شفت كهرباء؟ لا، الكهرباء لا ترى، أنت لو فتحت السلك مش هتشوف كهرباء، لكن ما الذي جعل عقلك يقول بأن الكهرباء انقطعت؟ بالمؤثرات، الصوت انقطع، المراوح اتقفلت، النور أغلق، هذه دلالة على أن الكهرباء انقطع. خذ مثال ثاني، أنت بتحكم على إنسان بأنه مجنون، لماذا حكمت عليه بأنه مجنون؟ هل رأيت عقله؟ لا، ما رأيت عقله. طب لماذا حكمت عليه بأنه مجنون؟ بالمؤثرات، هذا الرجل له تأثيرات خارجية تقول وتجزم بأني أحكم عليه بأنه مجنون. إذن أنت حكمت عليه بما لم ترى عقله، ولكن حكمت عليه بالتأثيرات التي خرجت منه، التصرفات التي خرجت منه، فحكمت عليه أنه مجنون. تسمي فلان سفيه بماذا؟ بالتأثيرات. خذ مثال ثالث، نحن مثلا جالسون في بيت، أنا وإنت جالسين في بيت، فطرق الباب، الباب خبط، كل من يجلس داخل البيت سيجزم بأن هناك من يطرق الباب، مفيش حد أبدا يقول لا، مفيش حد بيخبط، لا، كلنا سمعين أن الباب بيخبط. طب هل أنت رأيت أحد؟ لا، ما رأيت. طب كيف علمت أن هناك أحد يطرق الباب؟ بالتأثير، لأني سمعت صوت طرق الباب، هذا يدل على أن هناك من هو خارج. لذا الأعرابي لما قال إن البعر يدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير، أعرابي يعلم هؤلاء، فسماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، ألا يدل، انتبه، يدل ذلك كله على اللطيف الخبير. إذن هذه أدلة واضحة، آيات وبراهين كاسحة على أن الله عز وجل وأن هذا الكون له خالق وله موجد، والكون لا يستطيع أن يوجد نفسه لأنه ممكن، بدأ وله نهاية. فكونهم بقولهم بأنها كيف لا نراه، فالعقل يثبت الأشياء بالرؤية بما ثبت، ويثبت الأشياء بالمؤثرات. هؤلاء هم الملاحدة اللاوجوديين. القسم الثاني من الملاحدة وهم الملاحدة اللادينيين. الملحد اللاديني أو اللا أو الملحد الربوبي يؤمن بأن هذا الكون له خالق، ولكن يؤمن بأنه ليس هناك دين، وهذا ما نتكلم فيه في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل لهم، وهذه النغمة الدارجة الآن، كنت مسلمة ومنتقبة وألحت، كنت مسلم وتنصرت، كنت مسلم وفعلت، القصة دي قديمة. آمنوا كما في سورة آل عمران، كان المشركين بيتفق بعضهم البعض كده، يقول له خش دين الإسلام الصبح وبالليل اعمل ان انت ارتدت. ليه؟ حتى يضعف هذا قلوب المؤمنين. يقول لك طالما دخل وخرج يبقى في حاجة غلط في الدين ده. لذلك كان المشركون يفعلون هذا، والله عز وجل قد فضحهم وبين هذا في سورة آل عمران، فقال آمنوا، يقول المشركون آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آمنوا وجه النهار وبالليل اكفروا. ليه؟ العلة لعلهم يرجعون. فدي نغمة، قصة دي قديمة يعني، كنت مش عارف ايه وبقيت ايه، كنت مسلم وتنصرت، كنت مسلم ويهود، قصة قديمة يعني. ده اولا. الامر الثاني سؤال ويحتاج الى جواب، لماذا الملاحدة جميعا لا وجودي لا ادري لا ديني ليس لهم هم الا الاسلام؟ طب انت ملحد لا تؤمن باي دين اصلا، يبقى اتكلم في الاسلام، اتكلم في النصرانية، اتكلم في اليهودية، اتكلم في الكونفوشيسية، اتكلم في البوذية، في المجوسية، في الشيعية، اي ملة، انت لا تؤمن بدين اصلا، فلما الاسلام خاصة؟ نقطة من اول السطر. لماذا الربوبيون الذين يؤمنون بخالق اصلا، الذين يؤمنون بخالق ولا يؤمنون بدين، ليس لهم شغل ولا شاغل الا الاسلام؟ كنت مسلم وكنت مسلم و طب انت لا تؤمن بدين، اذا تكلم في الاديان جميعا انت لا تؤمن بهم، فلما الاسلام؟ نقطه. لماذا الاسلام؟ واضح هذا؟ انتبه جيدا. فيجي يقول لك انا لا اؤمن بهذا الدين. طب ليه؟ اديك شايف اللي بيؤمر بالتفجير، واللي بيؤمر بالقتل، واللي بيفجر نفسه مش عارف في مسلمين، واللي بيعمل فين انا كيف اؤمن بهذا الدين؟ ازاي انا يعني اؤمن بهذه الاديان، بمثل هذا الدين الذي يامر بالقتل والتفجير والتقطيع و و و و، كيف انا ادخل في هذا الدين؟ الجواب على هذا، لو قلنا لهذا الشخص من العلمانيين، هذه النغمة يرددها العلمانيون والليبراليون، ويرددها اليهود، ويرددها النصارى، وكل ملل الكفر يرددون هذه، ليس عندهم إلا هذا. يقول لك انظر للإسلام، شايف الإسلام، انظر لدين الإسلام، هذا هو الإسلام الذي يدعو إلى السماحة، هذا الذي يدعو إلى الأخلاق، هذا الذي جاء يتمم مكارم الأخلاق، هذا كل كلمة على هذه المسألة. لو قلنا للعلمانيين والليبراليين وهؤلاء ومن الكفر جميعا، لو أن هناك طبيب دكتور، يعني لو أن هناك دكتور طبيب عمل عملية وفشلت وما أكثره، هل بنغلق كلية الطب؟ اقفلوا كلية الطب. ليه؟ لأن الدكتور ده والدكتور ده فشل، اغلقوا هذه الكليات. مهندس جيبني بيت وقع وما أكثرهم، لا كثرهم الله، اغلقوا كلية الهندسة. وهكذا لو أن العلمانيون والليبراليون واليهود والنصارى وكل ملة فعل من دينهم فعل مثله ما الذي يفعل الآن؟ لو علماني مثلا فاضح نقول إذن العلمانية باطلة على كلامكم أنتم، إذن أترك العلمانية لأن من العلمانيين من أنتم تتبرؤون منهم، ما جوابكم؟ يقول لك لا، إحنا بنتبرأ منه، العلمانية شيء والليبرالية شيء، وبعض الأفراد الذين يخطئون من العلمانية والليبرالية لا يعتد بهم. خلاص، من الإنصاف أن تقولوا هذا. فلا يحمل الإسلام أخطاء المسلمين، فإذا وقع المسلمون في خطأ ما أو بعض المسلمين في أخطاء ما وفي أمور ما الإسلام منها بريء، لا يحمل الإسلام أخطاء بعض المسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام معصوم بعصمة الوحي، أما البشر فغير معصومين، فإن الله أمر ومن البشر من يعصي، وإن الله نهى ومن البشر من يأتي، ومن المسلمين من يطيعون ومن يعصون، فمن عصى لا يحمل الإسلام هذا. لذلك لو أن اليهود والنصارى والعلمانيون والليبراليون وكل ملل الكفر أقولها والذي رفع السماء بلا عمد، لو أنفقوا أموال ليل نهار مليارات الدنيا وملايينها على أن ينفقوها ليل نهار على أن يصدوا عن دين الإسلام لن يفعلوا فيه ما فعل فيه حزب النور والإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية والجماعات الجهادية، كل من هذه الجماعات مما أفعلوه صدوا عن سبيل الله. فأعطوا ملل الكفر هدايا على طبق من ذهب، هذا هو ديننا، يدعو إلى كذا ويدعو إلى كذا ويدعو إلى كذا، فأعطوهم بأيديهم الحجة، انظروا هذا هو الإسلام، انظروا هذا هو المشروع الإسلامي، انظروا، وكل نغمة تردد عليهم لو أنفقوا المليارات على أن يصدوا عن دين الله بما فعله هذه الجماعات، والله لن يستطيعوا أبدا، ولن يقف أمامهم العلماء بل العوام. ولكن هذه الجماعات ما كرهت من الكفر في الإسلام، بل كرهوا عوام المسلمين في الإسلام. لذا افهم كل هذا الذي يحدث ليس من دين محمد في شيء، كل هذا الذي يقع ليس من دين محمد في شيء، إنما دين الإسلام معصوم. فإذا أردت أن تتكلم فاحتج بالوحي ولا تحتج بأفراد من المسلمين. لذا كما ذكرت، فإذا أردت أن تحتج بهذا، إذن الطبيب الذي يفشل اغلق كلية الطب، اغلق كلية الهندسة، اغلق كلية الأزهر، لأن منهم من يفعل كذا وكذا وكذا، ولكن يقال أخطاء، وأما الإسلام فمعصوم بعصمة الوحي، هذا هو الأصل. لذا كل هذه الأمور إنما وقعت من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كل هذا الذي يقع إنما منهم، وما وقع الإلحاد وما ظهر كان موجود ولكن غير ظاهر، ما ظهر الإلحاد وفشى، وما ظهر الكفر وفشى، وما ظهرت المعاصي وفشت، إلا من أن هذه الجماعات عارضت الإسلام عرضا غير صحيح، وظن الجهل أن هذا هو الدين. هذا خطأ، ليس هو دين الإسلام. دين الإسلام الذي بعث به محمد، السنة التي بعث بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليست هكذا، فلا ينسب كل هذا إلى الدين. بقي عندنا شيئا ألا وهو قول بعض الملاحدة أن هذا القرآن إنما هو من عند محمد، هذا كلام محمد أتى به، وهذه الشبهة، هذا الكلام إنما كان يردده المنصرون واليهود. أما اللا أدريين اللا دينيين اللا وجوديين، ما شأن لك بهذا؟ والجواب عن هذا، أولا هذه دعاوى، وقد ذكرت ردودا كتبتها من إملاء الفؤاد. أولا، من قال هذه الكلمة، الرد الأول أن هذا القرآن من عند محمد، فيقال هذه دعوة وأنا دعوة بدعوة، بل هو من عند الله، ائتي بحجة من عندك. فمن قال بأن القرآن من عند محمد هذه دعوة، والأصل في الدعاوى العدم، وكل من قال دعوة لابد أن يقيم عليها برهان. الجواب الثاني، لو كان من عنده، من عند محمد، فلماذا ينسبه إلى غيره ولا ينسبه إلى نفسه؟ يعني مثلا نجد في أن كتب النصارى من الأناجيل الأربعة، كتاب متى، لوقا، مرقس، يوحنا، تجد الكتب مكتوبة بأسماء كاتبيها. لماذا؟ لأنهم هم الذين كتبوها، كتاب متى، كتاب لوقا، كتاب مرقس، كتاب يوحنا. أين إنجيل المسيح؟ غير موجود. لذلك لو كان هو كلام محمد فلماذا يكتبه وينسبه إلى الله؟ من الشرف أن يقول هذا كلامي أنا، كتاب محمد، قرآن محمد، فلماذا ينسبه إلى غيره كما يفعل مثلا النصارى وأراحوا أنفسهم؟ كتاب لوقا، إذن هذا الذي كتبه لوقا، كتاب مرقس، هذا الذي كتبه مرقس، كتاب يوحنا، هو الذي كتبه يوحنا، أعمال الرسل، رسائل بولس، كل هذه الكتب منسوبة إلى كاتبيها. مفهوم هذا؟ الجواب الثالث، لو كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا، يعني بالشيء البديهي، أنا سأكتب شيء كتابا لي، بطبيعة البشر أن يكتب اسم أزواجه، بيصن بيكتب لحياته، أكتب أسماء أولادي، ابني كذا وبنتي كذا، واكتب زوجاتي اسمها كذا وكذا وكذا، وأحب أصحابي أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وغيره، يذكر هذا، لكن لم يذكر في القرآن كل هذا. فالجواب لو كان من عنده فلماذا لا يذكر فيه أبناءه وزوجاته وأصحابه؟ بل القرآن لم يذكر فيه اسم أحب الناس إليه وهي عائشة، لم يذكر فيه مرة واحدة. فلو كان من عنده يكتبه مرة واحدة، ما كتبه، لأنه من عند الله. وكذلك بل لم يذكر فيه اسم أحب الناس إليه من الرجال، وهو أبو بكر ثم عمر. ومعلوم أن كل من يكتب شيء لابد أن يكون فيه مثل هذه الأشياء، وكل من قرأ كتب اليهود والنصارى يعرف هذا جيدا. رابعا، لو كان هذا كتاب محمد لم يذكر فيه مولده ولا مرحلة الطفولة ولا مرحلة الشباب، كل هذا غير موجود. والأصل أن إنسان إذا أراد أن يكتب لنفسه، أي إنسان بيكتب مثلا ذكريات أو كذا أو كذا، يكتب كتاب ينسبه لنفسه، بيكتب فيه هذه المراحل، مولده، الشباب، هذه المرحلة حدث فيها كذا وكذا وكذا، مرحلة الطفولة حدث فيها كذا وكذا وكذا، كنت في مكة وحدث معي كذا وكذا وكذا، فلما ذهبت إلى المدينة حدث معي كذا وكذا وكذا، من حزن وفرح لم يذكر هذا. خامسا، لو كان هو كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يذكر فيه، انتبه، كيف يذكر فيه اسم المسيح ابن مريم 25 مرة، ويذكر فيه اسم موسى أكثر من 100 مرة، ويذكر فيه اسم النبي 5 مرات فقط؟ فلو كان كتابه الأصل أني أذكر أكثر من غيري، ولكنه من عند الله. خامسا، سادسا، لو كان كتابه وهو بلغة العرب ثم يتحدى به العرب تحدي مستفز أن يأتوا بمثله، ثم ينزل التحدي إلى أن يأتوا بصورة، خلاص بلاش صورة، أتحداكم أن تأتوا بعشر آيات، بلاش 10 آيات، أن تحداكم أن تأتوا بآية. كل هذا التحدي لو كان الكلام من عند محمد، النبي عليه الصلاة والسلام عربي ويعلم أنه بين فطاح الأهل اللغة، فكيف يتحداهم وهو يأتي بمثل ما يقولون؟ ولكن لما كان التحدي لأنه كلام رب البشر، فلا يضارع كلام البشر بكلام رب البشر. وإلى الآن التحدي قائم، وما استطاع أحد إلى الآن أن يأتي بمثله، وكل من أراد أن يفعل هذا فضحه الله وأضحك عليه الصبيان قبل الكبار. الرد السابع أنه حينما جاء المنافقون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون إليه من غزوة تبوك، فاعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأعذار غير صحيحة، ولكن النبي قبل منهم الظاهر، فنزل قوله تعالى عفى الله عنك لما أزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو كان هو كلام محمد يقول فيها عفى الله عنك لما أزنت لهم، عفى الله عنك لما أزنت لهم. ثامنا، حينما جاء زيد بن حارثة يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في طلاق زينب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره ربه بالوحي أن زيد سيطلق زينب وستكون زوجة لك في عاقبة الأمر، أخبر الله نبيه بذلك. فلما جاء زيد يستشير النبي عليه الصلاة والسلام في طلاق زينب قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك واتق الله. نزل قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كلامه إنسان يعني يكتب كتابا يضع فيه هذا الكلام وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، قالت عائشة في صحيح مسلم على هذه الآية قالت ولو كان محمدا كاتما شيء من الوحي لكتم هذه الآية، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يكتب كتابا ويكتب فيه هذا. ثامنا تاسعا، عبد الله بن أبي بن أم مكتوم حينما كان النبي يدعو أناس من المشركين وكان حريصا أن يدخلهم الإسلام، فجاء عبد الله بن أبي بن مكتوم يسأل عن شيء من الدين، فكان النبي من حرصه يريد أن يدخل هؤلاء أكابر المشركين في الإسلام، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أنتهي، فنزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، يكتب كتابا يضع فيه هذا. عاشرا، في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عند بعض أزواجه فأكل مغافير، مغافير اسم أكل حلو زي الجاتو والتورتة اسمه كده مغافير، طعمه حلو ولكن له رائحة كريهة، فقالت عائشة لحفصة إذا دخل النبي على أحد منا فقولي له إني أشم منك رائحة مغافير، الرائحة دي أنا لا أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل على عائشة فقالت إني أشم رائحة مغافير، فقال النبي لا أعود إليه، خلاص أنا مش هاكله تاني. ليه؟ تطيبا لزوجي عليه الصلاة والسلام. نزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم، لما تحرم، التحريم في اللغة المنع، وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعنا عن موسى المراضع، كل المراضع حتى يذهب إلى أمه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، اسمع، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تكفير اليمين، يكتب كتابا يضع فيه لما تحرم ما أحل الله. الحادي عشر، حينما جاء أكابر المشركون، وهذه أخرجها النحاس في الناسخ والمنسوخ، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أردت أن نجلس معك تدعونا فاطرد هؤلاء السقاط، مشي الفقراء دول والجماعة اللي عندك دول من الصحابة، ما ينفعش إحنا نجلس مع هؤلاء، اطرد هؤلاء. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا لحرصه عليه الصلاة والسلام أن يسلم هؤلاء، خلاص هؤلاء مسلمون أستأذنهم مثلا أن يذهبوا وأجلس معهم، هم النبي بذلك. نزل قوله تعالى وإن كادوا، انتبه، كاد في اللغة يعني اقتربوا، كادت الشمس أن تغرب إن كادوا ليفتنونك يكتب كتابا يكوه ليفتنونك إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ليه؟ لتفتري علينا غيره ولو افتريت علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك فالتثبيت من الله ولولا أن ثبتناك اسمع لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الشيء القليل ده لو كاد ومال لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله أكبر في الآخر فيش حد ينفعك إذا كان هذا يقال لرسول الله فيقال أيضا لكل من يمضي على هذا الطريق أيكتب فيه كتابا هو يكتبه يضع فيه هذا الرد الثاني عشر حينما مات كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول في صحيح البخاري كفنه النبي في ثوبه وهم أن يصلي عليه وصلى عليه هذا في صحيح البخاري لما صلى عليه نزل قوله تعالى ولا تصل صلى لا تصل يكتب كتابا يصلي ثم يقول لا تصل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ليه؟ إنهم كفروا ولا تصلي في صحيح مسلم أيضا وهذا الرد الرابع عشر لما دخل النبي على أبي طالب عمه وكان حريص أن يموت على الإسلام يا عم كل كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان أبو جهل وأبو لهب يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب هتموت على الإسلام وتسيب الكفر بتاعك كانوا يقولون هذا فأصروا على هذا قال أنس فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب إذن مات على الكفر خلافا ما يقول الصوفية هذا في صحيح البخاري ومسلم قال النبي لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كان عمك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كذا في صحيح مسلم من حديث أنس رفع النبي رأسه من الركوع وجعل يدعو على أناس بأسمائهم اللهم لعن فلانا ولعن فلانا من صناديد الكفر والشرك فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالم يكتب كتابا يقول فيه عن نفسه ليس لي من الأمر شيء الخامس عشر حينما اتهمت عائشة بالإفك والكذب رضي الله عنها فطر الوحي وأبطأ الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام خمس شهرا ما نزل الوحي شهر على النبي عليه الصلاة والسلام لو كان القرآن من عنده كان يكتب كده إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم فورا حتى يبرئ زوجته وما ينتظر شهر ولكن النبي القرآن من عند الله ما كان من عنده ويكذب على الله أبطأ الوحي شهرا حتى نزل إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لو كان من عنده لكان فورا يكتب هذا ويقول زوجتي بريئة و و و و ولكن النبي الوحي من عند الله قال في سنن الترمذي: إنما أقول ما أقول. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقول ما أقول. وأيضا لو كان من عند محمد القرآن أيضع فيه هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، تقول، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يضع فيه هذا الكلام؟ انتبه أيها المسلم، لا نجاة لنا إلا أن نرجع إلى العلم الشرعي. والعلم الشرعي مصادره ثلاثة: الكتاب، القرآن، السنة، إجماع الصحابة. والكتاب والسنة ليس بفهم أمير الجماعة، وليس بفهم مرشد الجماعة، وليس بفهم شيخ الجماعة، وليس بفهم شيخ المسجد، إنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لأنهم شاهدوا الوحي ونزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، وقد جاهزوا النبي عليه الصلاة والسلام وجالسوه وعلموا مدخله ومخرجه. فأيما إنسان ليس بحجة علينا، لا يقال لنا انظر للجماعة الفلانية، انظر للشيخ الفلاني، وانظر للشيخ الفلاني وأمير الجماعة، ليس لأحد عليك حجة إلا بقال الله، قال نبيه عليه الصلاة والسلام بما كان عليه الصحابة وليس بما كان عليه أمير الجماعة. كل هذا ضلال. هي جماعة واحدة، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما كان عندهم أحزاب، ما كان عندهم جماعات. الآن كل يقول أنا سأؤيد فلان، والثاني لا بل أنا أؤيد فلان، والثالث لا أنت كذا، لا فلان أفضل وفلان كذا. عندنا حاكم موجود الآن، فعل هذه الفعلة تسمى بخروج على الحاكم الموجود الآن، لا يجوز. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يحقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم علمنا وفهمنا، اللهم علمنا وفهمنا وحبب العلم إلينا. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم. اللهم حبب إلينا العلم الشرعي، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد كيد المنافقين، اللهم رد كيد العلمانيين والليبراليين والملحدين وكل من الكفر أجمعين. اللهم رد كيدهم عن الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. كل قولي هذا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.